إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فقد كان السلف الأول رضي الله عنه على السنة والجماعة السنة هي الطريقة وهي أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقيل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار وتقريراته وصفاته وأفعاله صلى الله عليه وسلم وقيل السنة هي الإسلام وقيل أيضا السنة هي الاعتقاد. كان الصحابة على السنة وكانوا على الجماعة والجماعة اسم مصدر من القوم المجتمعين ثم استخدمت في كل اجتماع يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتفق مع جماعة أخرى وطائفة أخرى وعالم آخر على شيء كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الجماعة. الجماعة يطلق أو اسم يطلق على الشيء المجتمع عليه وهم في الأساس هم القوم المجتمعون الذين اجتمعوا في جلسة في حارة في أي موضع لكنه صار علما على كل من يتفق على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فلان على الجماعة أو فلان على الجاد يعني على الطريقة وعلى الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ومن جملة الأمور التي تميز الجماعة الاتفاق على الإمام، إمام يؤم الناس ويقود الناس حتى ولو كان هذا الإمام فاجرا، لأن الغاية هي أن يجتمع الناس على الحق وأنت بكل صورة لن تتبعه في الباطل، يعني في أي حال من الأحوال لن تكون معه على الباطل لأنه لطاعة لمخلوق في معصية الخلق، لكنه حتى لا ينفرط عضو المجتمع وحتى لا تتحرك الدماء والسفهاء فتقود المجتمع فينبغي أن يكون هناك إمام، يعني أنت تساعد على جمع المجتمع وتحول في نفس الوقت من تحرك السفهاء على المجتمع. هذه الغاية الكبرى عندما تضعف الإمامة، يعني لو الإمام لا يجتمع فيه شرائط الاجتهاد فغاية الأمر أن يؤمن الناس في دينهم وفي معيشهم، غاية الأمر، يعني إن لم تستطع أن تقوم بجميع الأعمال فلو قمت ببعضها بما يكفي فيه قيام الدين لكان ذلك ضروريا في وجود الإمام، لأنه في غير إمام تنتشر الفوضى، وفي غير الإمام تنتشر القتل والهرب، وفي غير إمام تفرش العقول، يعني يأتي أقوام لا عقول لهم، وفي غير الإمام تنتهك الأعراض. ولذلك كان الأئمة جميعا متفقين على وجود الإمام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر تم، وإن لم يكن لك نص عليه في الكتاب في القرآن إلا أنه ثابت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك إمام وسيكون هناك أئمة. وخلف بيعك الأول فالأول، وقال ومن جاءكم وأنتم جميعا على أمر واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. وقال لامرأة أرادت منه صدقة أو حاجة فقال لها ارجعي، فقالت له ثم عوي مرة أخرى، فقالت أرأيت إن عدت فلم أجدك؟ فقال لها إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون هناك خليفة ولا بد أن يكون هناك إمام. وقال ثم جعلكم خلائف في الأرض، والخلائف يعني القوم الذين يخلف بعضهم بعضا. وقد تميز أمة الإسلام بأنهم قوم مجتمعون بخلاف أمر أهل الجاهلية، فهم أحزاب متفرقون. فغاية الصورة أو الصورة النهائية للأمة الإسلامية أن تكون مجتمعا، والحقيقة التي يعيش عليها أهل الجاهلية أنهم متفرقون. وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني متفرقين لست منهم في شيء. فهذا الكتاب يتكلم عن أمر الاجتماع والإنفاق. وطبعا لو أننا ضربنا مثلا وقلنا لو أن رجلا أراد أن يحرق بلدا، بلدا يحرقها جميعا ليبني فيها قصرا جميلا فيه جميع أنواع الرفاهية، جميع أنواع الإعمار، وفيه كل الأموال، وفيه كل الزينة، كل أنواع الجمال، ولكن لن يسكنه من هذه المدينة إلا 5 أفراد. هل يجوز أن يحرق المدينة مصر كلها من أجل أن يبني قصرا واحدا؟ يعني هل هذا من العقل؟ يعني ليس هذا إذا أراد أن يصل إلى الكمال أن يدوس على كل مفضول، لأن هناك فاضل ومفضول، والفاضل والأكمل والأحسن والأجمل والمميز، والمفضول يعني فيه شوية عيوب. فلو قلت نقضي على كل مفضول يبقى ما ينفعش المأمومين يصلوا خلف الإمام، الإمام هيكون أفضل منهم، صح؟ فكل لو قلت نقضي على كل مفضول يبقى كل المؤمنين يقضى عليه، لكن لا بد أن يكون المأمومون جميعا أئمة. هل هذا أمر يقبل العقل؟ لا يمكن. يعني مثلا نصلي جمع فيه 100 واحد نصلي 100 إمام؟ ها؟ لا يمكن. ولا بد أن يكون فيه إمام إيه؟ اللي بيصلي ب 12 إمام، من الذي يصلي ب 12 إمام؟ مين؟ النصارى. النصارى خلاص، النصارى 12 إمام، 12 قسيس لازم يتلون التلاوات والطباشير في وقت واحد، أو رجلا يتبع رجل الله. هذا أمر يكون به كل عاقل، أما إذا كان الرجل قد فقد عقله فلا تتكلم معه في هذا الأمر. يعني ما ينفعش انت اذا خالفك الرجل في هذه الامور فهذا الرجل ليس بعاقل. الفصل الاول 7-15 من كتاب معاملة الحكام للشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم بيقول وجوب عقد البيعة لإمام القائم المستقر المسلم والتقيض على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضية. البيعة مبايعة الرجل الاتفاق معه على القيام بأمور الإمامة، بايعك على أن تكون إماما تحكم فينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه البيعة في العنق في الأصل تكون لقرشي عالم مجتهد، وإن لم يتوفر قرشي عالم مجتهد ووجد ما دونه جاز للناس أن يختاروا ما دونه في درجة الاجتهاد أو ما دونه في النسب. فأعلى درجات النسب المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو نسب بني هاشم ثم قريش، فليس هناك بطن من بطون قريش إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم فيه نسب، ثم بعد ذلك بقية المسلمين وهم آله وأتباعه على دينه. فلا بد أن يكون في عنق كل رجل بيعة لإمام، والبيعة تنعقد بقيام مجموعة من آل الحل والعقد، ومجموعة آل الحل والعقد ليس لها حد، يعني 2، 3، 4، 5، 10، 20 ليس لا حد. بايع رجلا للإمامة فصار إماما، فلزم جميع المسلمين أن يلتزموا بتلك البيعة، يعني لا يلزم أن تكون البيعة في أن يقوم بالبيع كل رجل من المسلمين، فهذا أمر مستحيل. البيع تحقق في النظام الديمقراطي 50% زائد 1، الواحد ده هو الذي بيحسب المسألة عدد الأفراد، يعني 50% دولا فيهم الصالح والطالح واليهود والنصراني والمسلم والشيعي والصوفي والمجرم والخائن والذكر والأنثى والسفيه والضعيف، مش دول نحط أصوات كمان، والمبرش والحشاش والتايه والمسطول والذكي والبليد والمغفل، صح؟ النظام الديمقراطي ما بيستشيء ما بيفترضش مستوى عقل معين عشان يضع صوته في الانتخابات، بيقول عامة الشعب، يعني اللي ليه عقل أرسطو واللي ليه عقل الحمار والكلب اللي بيسوق. فما فيش إشكال إن أي واحد طالما إن هو ذكر أو أنثى يعني بالغة فلها أن تضع صوتها. ولذلك تجد إن الرجل اللي بينزل انتخابات مثلا تلقاه بيذل نفسه للكبير والحقير والعظيم والصغير، صح؟ يروح فكره مش بيحسم المسألة. في واحد مثلا بيقتنع به مجرد ما زر لي واجد فيه العقل والنباهة، وفي واحد ما اقتنعش به إلا نديه له شكارة رز وشكارة عسل يقوم يقبل إن هو يديله صوته، صح ولا؟ والناس اللي تنزل انتخابات تبقى فنانة في المسألة طبعا. ومن الممكن برضو ان هو يزور له مثلا 20,000 بطاقة انتخابية عشان ايه؟ عشان يقدر يرجح. وممكن مثلا 2 يتفقوا مع بعض، واحد راجل محترم كويس قوي متدين يتفق مع واحد يهودي ولا نصراني ده يديله أصواته في الدائرة وده يديله صوته في الدائرة. وممكن واحد برضه رجل صالح يتفق مع شوية بلطجية يجيبوا له مثلا 20,000 بلطجي ويقوموا يجمعوا أصوات ده على أصوات ده عشان يختاروا له واحد حمار يمثلهم في البرلمان. فده الواقع لو ده الواقع، لكن لا في الإسلام، لا في الإسلام أهل الحل والإيه والعقد، الطائفة المختارة المميزة أو الطائفة القوية لها قوة، لها قوة متغلبة في المجتمع. الطائفة اللي عندها علم أو اللي عندها قوة أفضل من الطائفة المخلطة، أفضل من الطائفة المخلطة. يبقى إذن البيعة ضرورية. وطبعا من الأحاديث اللي احنا نذكرها تبين أن الرجل إذا مات وليس في عنقه بل عنه فقد مات ميتة جاهلية. أغلب الفرق والجماعات المعاصرة ليس في عنقها بيعة، دي نقطة برضو أنا عاوز أشير إليها عشان تعرفهم ليه في صراعات. يعني مثلا الصراعات اللي موجودة بين الاتجاهات الإسلامية وبين الحكومات أساسها عدم وجود بيعة، عدم وجود إيه بيعة. يعني مثلا كل حاكم يجي الحاكم الأبي عايش في صراع مع الاتجاهات اللي تنتسب للإسلام. يعني مثلا جمال عبد الناصر مثلا بعد مجلس قيادة الثورة كان الملك فاروق في صراع مع الخوارزمي، فدخل جمال عبد الناصر في صراع مع الخوارزمي. مثل جمال عبد الناصر إجا السادات دخل في صراع مع الخوارزمي، صح؟ صراع مع طائفة الأمن. مثل السادات إجا الزبارك دخل في صراع مع إيه؟ وكل واحد وارث صراع إيه؟ وارث صراع. ففيش في عقد بيعة محترم مع العلم، يعني عقد بيعة شرعي يعني مع العلم. اللي طبعا اللي درس التاريخ بقى واللي عنده فكره عن القراءة في الفرق والجماعات، الإخوان المسلمين بيعوا المكر وبيعوا جمال عبد الناصر وبيعوا السادات وبيعوا حسن مبارك 4 مرات. لكن البيعات دي كلها ليست بيعات ايه شرعية، يعني مش بيعة يترتب عليها التزام بمكانة ولي الأمر. فلذلك تجد الخصومة موجودة، تجد المناورات بين الحكومات وبين الأطراف المنتسبة أو المنتحلة المنهج الإسلامي، تجد صراعات ايه مستمرة، كلهما لا يأمن للآخر، كل ماشي بتبع نظام ايه كيف امن لك وهذا اثر فاسد. لكن لو في بيعه وفي احترام للبيعه وما فيش في غدر ما يبقاش في صراع. انت خدت بالك؟ يعني اي واحد جاي اي حاجه معهم جاي عند بعض الطوائف الاسلاميه كافر، يعني اللي جاي طالما مش منهم هيبقى ايه؟ هيبقى كافر، يبقى ملوش بيعة. واحد يقول لك طالما ما فيش فيه خليفة في الأرض يبقى الزمان شغل الإمام. لك الزمان، الزمان كله ما فيش الأرض إمام، ليه ما فيش فيه خليفة؟ طب الأئمة اللي موجودين في كل قطر لا يعترف بهم، يبقى معنى ذلك إن ما فيش فيه عبد بيع لأي حد. طيب أنت نزلت الانتخابات ليه؟ أو الإمام اللي ما كنت نزلته إيه؟ يبقى ده إمام في السياسة لكن مش إمام في الشريعة، يعني ملوش عقد بيع. طب نبيع مين؟ تبيع أمير المؤمنين بقى لو بتاع الجماعة، رئيس الجماعة هو الذي يبايع. طب لو إزاي إن إحنا نبيعه وهو مش هيبقى حاكم متمكن؟ قال لك نعمل معاه عهد، إما إن أنت تبيعه بيعة أمير وإمام وخليفة زي بعض الجماعات، أو تعمل معاه عهد. عهد على إيه؟ على أن تطيعه فيما يأمرك به ولا تخالفه. ودي موجود في الجماعات اللي بتاعت إيه؟ اللي هي ناحية البحر الأبيض المتوسط. هذا خطر هناك يعمل معي يجيب طالب صغير كده عنده 25 سنة 20 سنة وياخده ويقول له احنا مش هنعمل بيع ولا حاجة, احنا ناخد عليه عقد. عقد ايه؟ ان انت تلتزم بالجماعة وتسمع وتطيع ولا تخالف. طب هل هذا الامر جائز في الشرع؟ هنعرف انه جائز ولا مش جائز. ليس جائز في الشرع ابدا. لا يجوز ان تاخذ عهد مع المعلم, مع المعلم, ولا بيعة مع المعلم, ولا مع اي احد الا اذا كان سلطانا متمكنا, ولا تلزمك تلك البيعة. لانك لو كنت بالامر والنهي بمقتضى العهد دي ربما يطعن ذلك في اخلاصك لدينك. يعني انت بتعمل كده ليه؟ عشان بينك وبينه عهد. طب انت المفروض تعبد الله عز وجل او تطيع الله عز وجل, يعني انت بتلتزم بالامر المعروف والنهي وتنتهي عن المنكر لاجل خوفك من الله. طب انت التزمت في الامر والنهي هنا وانتهيت عن النهي لاجل العهد, يبقى ده بدع في الاخلاص والضعف. يعني مثلا قال لك ايه؟ احنا النهارده نقيم الليل وانت قلت له انا مش هقيم, يبقى انت خالفت الاجتماع, يبقى انت خالفت العهد, يبقى انت عصيت في المعروف, يبقى انت بر. انت كنت امام المسجد وكنت بتصلي وكنت حافظ وكنت كل شيء, احنا هنشيلك ونجيب واحد تاني. طب ازاي؟ يبقى تسمع الكلام اللي فيه عهد, خد بالك. هذا الكلام من من وسائل الفرقة والشتات والنزاع والإجرام في المجتمعات الإسلامية, بل هو كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو من طرق وسنن جنكيز خان ملك تتار. يعني أي معلم يحذر الناس لنفسه, واحد يجي ويقوم يختار شيخ معين او شخص معين ويحذب الناس للشيخ ده, جمع الناس حول الشيخ, وكل ما تيجي تتكلم في قضايا من القضايا دي نسال الشيخ فلان, ازاي الشيخ علان, يبقى الشيخ شخص واحد واضرب بقيه المشايخ. وهو بقى يقول ما تسمعوش الشيخ ده, ما تسمعوش الشيخ ده, ما تسمعوش الشيخ ده, حتى لو على اتباعه على نفس المنهج على نفس الطريقه, لان العهد ماخوذ مع شيخ ايه؟ واحد. يبقى اصبحت الولايه ليه؟ وما اصبحش لي ولاء لله عز وجل, او اضعف في ولاء الله. يعني مثلا لو جيت الشيخ ابن باز مثلا رحمه الله عليه وحطيته في اي مسجد وهو مش اخذ عهد مع حد, هيحضر له 7%, 5-6 بالكثير. لكن اللي اخذ العهد هيحضر له 30-40 ألف يسمعوا, لان هم جايبين مقتضى ايه؟ العهد. ولذلك انا ذكرت لكم قبل ذلك ان الشيخ ابن باز رحمه الله والعثيمين والفوزان كمان وكل المشايخ المشاهير اللي انتوا عارفينهم دولا, كان لما الواحد منهم يقول درس من الدروس يحضر له 20-30 بالكثير, 50 بالكثير. وممكن مثلا سلمان العوده سر الحوالي جمع له القرن مش عارف ايه الكلام ده, ممكن يحضر له 20-30-40-50-100 ألف. ليه؟ لان هم معاهم عهد, فهو بيلتزم بالايه؟ بالعهد. هو بيلتزم بالعهد. لو انت قلت له الشيخ ده اخطا ينفر منك ويحذر منك, اخطا يعني ان هو لا يقبل ابدا ان هو ايه, يقول لك ده بينتقد الشيخ او بيرد على الشيخ ويخرج الشيخ يخطئ. وكان ده فكر زمان قديم, تقول للمرشد لك المرشد يخطئ, المرشد ما يخطئش. ده الكلام ده قاله محمد الغزالي في كتابه المعلم الحق في كفاحنا الاسلام الحديث, يقول له المرشد ممكن يخطئ ويصيب. قال له لا, المرشد لا يخطئ, المرشد لا يخطئ. ازاي المرشد لا يخطئ؟ ده مجهول كلام مسجل يعني. فالطبيعه دي اصلا ايه؟ موجوده. وانت لا يلزمك الا طاعه من يقربك الى الله ورسوله, فان قربك احببت, وان حال بينك وبين الله ورسوله تركته. انا عرفت ليه؟ عشان يحببني في الله. طب هو هيبعدني عن الله؟ لا, يبقى ان يلزمني الله ما يلزمني الشخص. شوف ربنا قال ايه في القران؟ الاخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو الا المتقين. هو المتقي ايه؟ يا الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هو أمرنا نكون مع الصادقين عشان إيه؟ عشان يقربني من الله. يعني غاية الأمر دخلت المسجد عشان أقترب من الله، صليت عشان أقترب من الله، صمت عشان أقترب من الله، حجيت عشان أقترب من الله، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، تصدقت عشان أقترب، جاهدت ورقبتي طارت، رقبتي طارت عشان أقترب من الله. مفيش، مش عشان أقترب من شخص، لأن وأنا بعمل لشخص يبقى عملي حابط. لو هو مقصودي في الحياة فلان وانا عملي ضايع، انا مقصودي بحياة كل هذه سبيلي ادعو الى الله، انا سبيلي هو الله فقط، ليس اي شخص كائنا من كان، اي مخلوق، ولا قصد في العمل الرسول، الرسول مبلغ عن الله. انا اقصد وذلك وقال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، مش حسبنا الله ورسوله، أبرك؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أبرك؟ فما قالش إن ربنا إحنا توكلنا على الله والرسول، قال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، قال الحسب لله وحده، وجعل الإيتاء لله وإيه؟ وللرسول العطاء يعني. قال الإمام أبو الحسن بن علي البربهاري رحمه الله في كتاب السنة، كان من المعاصرين الإمام أحمد، كتاب السنة كتاب مشهور معروف، شرح السنة الإمام البربهاري، كتاب من الكتب العظيمة اللي بيحض على التمسك بالسنة والنفرة من أهل البدع، وطبعا جمع فيه مجموعة من العقائد وبعض المسائل الفقهية وجعلها من أساس السنة. قال من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا، هكذا قال أحمد بن حنبل. قال يعني الإمام أحمد إمام المبجل، إمام المبجل، إمام أهل السنة جماعة، في واحد يقول ده مش بس اللحظة بن حنبل، بس أحمد بس هو اللي يقول لك ما تدعيش على الإمام، واحد مكفراتي يسكن في المعادة هنا، فبتكلم عن أحمد بن حنبل ده كأنه واحد يعني إيه، واحد كده شوف يقول لك إيه، هكذا قال أحمد، يقول لك قال الإمام الحسن البربهاري بن علي البربهاري، هكذا قال أحمد بن حنبل، شوف هو وهم كاتبين عنه قال الإمام، ولك هكذا قال أحمد، أحمد علم وعلم إمام أهل السنة والجماعة. وقال الأئمة، قال أئمة المالكية بلاد المغرب، الكلمة الكلمة للأئمة والمكانة لأحمد، يعني السيادة لمين؟ لأحمد، يعني السيد على الأئمة أحمد بن حنبل، وذلك قالوا إيه وإمام أهل السنة والإيه جماعة. يعني كلمة الإمام أحمد بقول لك يعني بقول لك إن ما ينفعش إن نمدح الناس بواحد، أما تيجي عند الإمام أحمد يقول لك ليه طعن في الإمام أحمد الزنديق؟ ليه؟ لأن الناس اجتمعت لمين؟ على الإمام أحمد. يقول لك ليه طعن في الإمام أحمد؟ اتهمه في الإسلام، لأن ده الرمز، رمز إيه؟ أهل السنة والجماعة بتمسكه في فتنة خلق القرآن. كل الناس عرفت، كل الناس ايه، لا هو اللي كان بيتربط بالسلاسل، هو اللي كان بيتجرب. انت تيجي الوقت لما بعض المشايخ هو اصلا بيقرا نص مش فاهم هو بيقرا ايه، ويقول لك لو واحد انتقده في مساله يقول لك انت بتطعن في رمز من رموز الاسلام، لا انت ما تحطش رمزك نفسك رمز، يعني ده احمد هو الرمز، انت خد بالك. واحد شاف المشايخ الرقيق الرفاق ولا الكلام الذي يعني لو انتقدت في مسألة فأنت تنتقد رمز، لا أنت منتش رمز، أنت منتش رمز. ده أحمد بن حنبل يقول المعتقد في جملة، في جملة واحدة يقول المعتقد، يعني هو بيقول إيه، بيقول في إثبات، في إثبات كلام الله الصفة الذاتية وفعلية، لم يزل الله عالما متكلما غفورا، خلي بالك تقدر انت تفهم الكلام ده يوصل منه ايه؟ انت ما تقدرش تقول كلام زي ده اصلا. خلي بالك انت اصلا ما تقدرش تقول كلام زي ده، انت اصلا ما تقدرش، ما اعرفش. لكن هو اللي يقول لي الكلام ده بس لحمه. ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه يفسر جمله بس للامام احمد ادي كرام يفسرها مثلا ب 30 40 صفحه 50 صفحه. فيقول ايه؟ لم يزل له عالما، عالم بصفه ذاتيه ولا بصفه ذاتيه؟ ها؟ يبقى الكلام صفه ذاتيه. طيب متكلما، سيبك من المتكلمة خليها في وسط بين الاثنين. غفورا، ربنا بيغفر في ايه؟ عندما يقع منك الايه؟ الذنب، صح؟ عندما تتوب. يبقى الامر متعلق بالفعل ولا لا؟ ومتعلق بالشيء ولا لا؟ يبقى صفه ايه؟ يبقى جمع بين الصفه الذاتيه والصفه الايه؟ يبقى الكلام صفه ذاتيه من قبل وصفه فعليه من ايه؟ تقدر انت تقول كده؟ تقدر؟ ما تقدرش. ما تقدرش. ده انت عاوز طوب الارض يمدح فيك عشان يظهر ان انت موجود. لكن ده اصلا كان بيشتغل على كتفه علشان ما يسالش الناس. الإمام أحمد رحمة الله عليه مرة الإمام أحمد راح اليمن يزور إيه أهل اليمن، يزور علماء اليمن. أدخل المسجد وبعدين وهو في قلب المسجد بعد ما خلص الصلاة قام نايم كده في جنب من جوانب المسجد. فالرجل إجى الرجل اللي هو الخارج من المسجد وقام قال له يلا عشان تخرج عشان أنا في المسجد. قال له دعني أنا رجل غريب هبت في المسجد. قال له ايه؟ قال له حاجه في بيت المسجد. خد المهم ده يتكلم كلمه ده يتكلم كلمه ما فيش فيه. لازم يخرج فين؟ فقام الامام احمد خرج وقام قاعد على الباب ده الايه؟ قدام المسجد. قام امشي امشي بعيد بعيد يعني ما تقعدش المكان ده. فالامام احمد رفض. فقام شادد الامام احمد من رجليه وقام حطه قدام باب راجل فراغ قصاد الايه؟ قصاد اركب هناك اركب اركب عايز تركب هناك قصاد ايه؟ قصاد راجل ايه؟ فراغ عجال يعني. فقام الامام احمد قام داخل عليه السلام عليكم وعليكم السلام. قال له اذا نجلس يعني عندك؟ قال له اتفضل. فجلس فلقى الراجل العجال قاعد داجل رغيف العيش يقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بحط رجليه يا جن سبحان الله الحمد لله والله. فالامام احمد قال لك راجل انت يعني طالما انت بتعمل كده كل عجنك سبحان الله واستغفر الله والحمد لله وتبت الى الله ده انت يعني اكيد وصلت لمرتبة عالية من مراتب استجابة الدعاء. هم قال له يعني انت اكيد يعني بتسبح من زمان بقالك على كده ازاي؟ قال له مالي على كده زمن طويل. قال له انت ما طلبتش حاجه من ربنا لما جابها لك؟ قال له كل حاجه طلبتها منه وفاني فيها الا حاجه واحده بس. قال له هي ايه؟ قال له انني نفسي اشوف الامام احمد بن حنبل. قال له شدوا من رجليه وجابوا لك جدعان. المنصب كان هو احتاج مال، كان احتاج مال، فبعض الناس المعارف عرضوا عليه المال ياخذ مال. رفض ان ياخذ منهم مال وخرج الى السوق. قال دلونا على السوق وذهب الى السوق يعمل حمالا حتى يتعفف. دلوقتي ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. حاجات بقى طبعا مالناش دعوه احنا ما بنتكلمش بقى انتوا عارفين التمرين. قال من ولي الخلافه باجماع الناس عليه ورضاهم به. كيف تحقق اجماع الناس؟ بإيه؟ بأهل الحل والعقد ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. دي أعلى يعني إيه؟ أعلى مرتبة. فهو أمير المؤمنين يبقى يطلق عليه أمير الإيه؟ طيب بعض الناس يقول لك إيه؟ لا ده مش أمير المؤمنين. أمال هيبقى أمير مين؟ ما أنا عاوز أعرفك وأقول كلام الجن تربى على التخيير مش قادر يستوعب المساله. امال هو امير مين؟ هو امير المؤمنين دي فضل له ولا فضل للناس؟ فضل للناس صح؟ أمير الجيش، أمير البلد، أمير المؤمنين، أمير الكافرين، صح؟ فلما تقول أمير المؤمنين يبقى أنت يعني بتكرم المجتمع وبتعظم، صح ولا لا؟ بتعظم ولا لا؟ هو مش أمير ولا ولي أمر. طبعا في ناس مش عاوزة تجيب فرق، هو عنده ايه؟ ده موظف بيجي الساعة 8 وبيمشي الساعة 12 ومفيش فرق بين حاكم ومحكوم، وكلنا واحد وبناكل من حل ده الشيوعية، يعني نظن مفهوم الشيوعية كلنا واحد. طبعا الكلام اللي بقول لكم ده كلام العلماء، يعني هم بيفسروا وبيحللوا اخبار واقوال الذين يحادون ويحاربون منهج اهل السنه والجماعه. يعني يقولون لا مقام للامام ولا مقام للامير ولا مقام للسلطان، كل سوى سوى، كل شبه بعض. طبعا سقط مقام الامير والسلطان والحاكم ضاعت الهيبه، واذا ضاعت الهيبه ضاعت الدوله. إذا ومرادهم أن تضيع الدولة أو تضيع هيبة الحاكم. خد بالك كل شوية تاني بقى يجي مجموعة من السفراء يشوفوا ميدان الميدان ميدان العوضية وميدان الإيه البلطجية، ويتجمعوا فيه ويقول لك يسقط كذا يسقط كذا، خلاص العملية ما عادش لها كرامة. هو أمير المؤمنين حده إيه؟ حده في الإمارة إيه؟ إن يصلي، إنه يصلي. أمير يعني إمام، والإمام ممكن ما يحكمش بالشرع أو يحكم ببعض الشرع، بعض الشرع دون بعض. الحكم بالشرع دي يعني كلمة أنا عاوزكم تاخدوا بالكم منها أوي أوي، يعني كلمة الحكم بالشرع. ويمكن أنا أشرت لده قبل كده، بس أنا عاوز أبين لكم حجم الناس اللي بتتكلم عن الشرع، حجم الناس بتتكلم عن ايه؟ عن الشرع، عشان تعرف ان في ناس بتلوك كلام بالالسن ولكن منها تربت تربيه تكفيريه مش قادره تفهم الدين هو ايه؟ كلمه الشرع او الشريعه بتطلق على حاجتين، اما ان تطلق على الاعتقاد واما ان تطلق على الاحكام. الاحكام متعلقه بحقوق الناس، خد بالك في الأعراض للدماء والأموال اللي هو المنهج يعني. فقوله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، دي إيه؟ شرع لكم، شرع. لما تيجي تسمع كلمة الشريعة تعرف إن هي كلمة مثالة. يقول لك واحد أنا أحكم بالشريعة، أو إحنا عايزين نتحكم للشريعة، أو واحد يقول لك الإسلام هو الحق، وهي كلمة عامة مطلقة جمع كل شيء. كلمة الإسلام دي يعني جمع كل شيء عند الإفراد والإطلاق، خد بالك. تقول الإسلام الإيمان، يبقى الإسلام العمل الظاهر والإيمان العمل الباطن. كلمة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تطيع أهواء الذين لا يؤمنون. قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، يبقى الدين اللي أنت عليه يا محمد هو نفس الشريعة ونفس الدين اللي عليها مين؟ نوح وموسى وإبراهيم وعيسى، شريعة واحد. ايه رأيك في الكلام ده؟ هل فعلا كان الشريعة بتاعتهم واحدة؟ طب امال هنا بقت شريعة واحدة بقى؟ ها؟ ها؟ يبقى الشريعة هنا بمعنى الايه؟ بمعنى ايه؟ الاعتقاد. مفهوم يا جماعة؟ يبقى الشريعة هنا بمعنى ايه؟ الاعتقاد. اما يجي واحد يقول انا هحكم بالشريعة، يبقى لازم نحط في دماغه ان الشريعه دي يعني اعتقاد في المقام الاول. خلي بالك من المسؤوليه عنده هتبقى كبيره جدا. اوعى تظنوا ان ربنا سبحانه وتعالى هيولي ناس للحكم باسم الاسلام اي كلام. لو في ناس طلعت كده اي كلام تعرف شو تحكم بالاسلام. دي مسؤوليه فوق ما تتصور. ليه؟ لان اصلا من بعد عهد الصحابه عاد عهد عمر بن عبد العزيز الدنيا كلها متبحره. ولا نحن هنبقى احسن من الناس اللي كانوا موجودين في زمن بني العباس وبني اميه. ده في زمن دوله العباسيين التتار دخلوا مين؟ دخلوا بغداد. في زمن دوله العباسيين التتار دخلوا فين؟ الدولة في زمن العباسيين دولة التتار دخلوا فين؟ ها؟ دخلوا بغداد. العباسيين ودولة بني أمية وكل الدول الممالك اللي اجت بعد كده، كل الدول دي لغاية النهاردة وبكرة وبعده كلها مظالم. كلها ايه؟ مظالم. ولا انت شايف يعني ان هي كانت دول زي دول الصحابة ولا زي دول الخلافة ولا زي دول التابعين؟ ها؟ لا يمكن. صح ولا لا؟ الناس اللي كانوا في الزمن الماضي دول افضل ولا احنا؟ ها؟ هم افضل مننا لا شك. ما يأتي الزمن الا ولدي بعده شر منه. ومع ذلك طالما عديت دول الخلافه او دوله الخلافه اللي اعلى دوله بالخلافه تنافي المرتبه دوله او دول الملوك. دول الخلافه دول منهج. المظالم فهم في ايه؟ معدومه متعلقه بمنهج وشريعه. كله برد المنهج والشريعة مش فيه خصومات شخصية. بعد كده دول الملوك. دول الملوك فيها بعض المظالم. بس بيقام فيها الدين. بعد كده دول الحكام والحكم العدول والجبري والكلام ده بيبقى فيها مظالم. كل اللي جاي شبه بعض. يعني انت يعني شالوا مين؟ شالوا مين وجابوا مين؟ يعني شالوا ارض وجابوا شهير زي ما كان زي ما قلنا واحنا عيال صغيرين الاثنين واحد. ده جول وده جول وده يجي في جول ده يجي في جول بالمعنى البلد. يعني انت قاعد هتجيب لي حد من الجنه مثلا؟ يعني هتجيب ملك يعني يحكم الناس؟ ما هم قاعدين يقول لك شيل حكم مش عارف مين ويحكم مين. هتشيل مين وتجيب مين يعني؟ ما كله شبه بعض يعني. لا احنا صحيح ولا لا؟ ولا هم يشيلوا واحد يكون عمر بن عبد العزيز؟ اصل برضه بعض الناس برضه متخيله ان احنا يعني هنطلع القمر. ده اذا كان الامن هيطلع القمر ما احنا نطلع. ثم ضحكوا علينا بقى. فقضية المقام والمكانة في الشريعة، شوف المسؤولية حجمها دي. إذا كانت العقيدة في القرن الخامس والسادس والسابع، بس خلي بالك ما أنا هجيب لك بس مش من القرن اللي قبل كده، الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع العقيدة لغاية النهاردة 73 فرقة. العقيدة يعني القدرية ظهرهم والمرجئة ظهرهم والأشاعرة ظهرهم والمعتزلة ظهرهم والصوفية ظهرهم. هنا بقى الأيام بقى اللي الحاجات الجديدة بقى الليبرالية والاشتراكية والديمقراطية والعملية زي طم أكبر طم أشد أعلى. وبعدين بقى اصبح لزاما على الناس ان هم يفهموا كل الحاجات دي عشان يعرف يختار الاسلام من بين الحاجات دي ازاي. واصبح العقل القاصر الضعيف اصبح مطالب ان هو يميز ويختار، وده شيء صعب على الناس. يعني انا عقلي ليه حد معين ما بقاش خطاه لا في امور الدين ولا في امور الدنيا. في امور الدين في كيفيات معينه ما احس بيها، بل وفي علوم كمان ما اقدرش ان انا ادركها. في امور الدنيا في حد. انا عندي رجل وعندي بيت وعندي اولاد وعندي 5 6 عيال. لما اجي افكر في 20 عيل مش عارف اسمائهم. لكن انت فكرك لما واحد بيجوز 4 عيال 4 نسوان و5 دول ويشيل الاربعه دول ويجيب 4 تنين ويعمل له 4 ويخلي 3 60 وواحده 60 بيغيرها، انت خدت بالك معايا؟ ويجيب له مثلا 30 40 عيل بيبعت اسمائهم. ها؟ بيعرف صحابهم كلهم متفاجئ. بيطوف عليهم كلهم. ده هو لو لف وصحى له بس 3 عيال بس هتلاقي الشمس طلعت. صح ولا لا؟ يبقى عاوز هو ومراته واولاده والجيران يصحوا عياله، صح ولا لا؟ او يجيب جرس في قلب البيت، او يجيب مؤذن يأذن في قلب البيت عشان يوصل. المسؤوليه تكبر ولا لا؟ وهتلقى المشاكل اضخم. اما يكون بقى واحد قاعد كل يوم يتفرج على الاذاعات والتلفزيونات والحاجات دي، وده حرام وده نصاب وده دجال وده كذاب وده كان ماشي مع فلانه وده كان ماشي مع علانه، وامريكا بتعمل كذا والمخابرات الامريكيه والسي اي اي والشباك واللي مش عارف ايه، ده ما يتجان، ما يقدرش يتحمل. فليك حد معين في استيعاب، ومخك يقبل ضغط معين، تحكيم معين. لو عملت اكبر من ضغطك تبدا بقى بعد كده ما تلقاش حلول، يقوم لسانك يسجد، تبدا تسد تشتم تلعب. ولذلك انت لو دخلت على الشبكات بتاع الشبكات العنكبوتيه دي يعني تبقى الحوارات كلها سب وشك. ليه؟ مش الاثنين ما يقدروش يقوموا مع بعض، لان المشاكل اكبر من ايه؟ من حجمه. فممكن يتخلص من الحوار بايه؟ بالطعن. ما يقدرش. اي واحد تضيق به الامور والحلول بيستعيد او بيستبدل بذلك الايه؟ الاسفاف والطعن والسب. نرجع تاني للمساله. ثم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك. هم متفقين في ايه؟ ها؟ في الاعتقاد. يبقى الشريعه هي الاعتقاد. طيب، لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، لكل طائفه لها شريعه تختلف عن الايه؟ عن الاخرى. لذلك قال النبي هو الذي يحكم بشريعه من ايه؟ من قبله. ده ادق تعريف للنبي، هو احسن تعريف كمان، تعريف قراني. قال في في في في القرآن الكريم بين الله سبحانه وتعالى في إنزال التوراة، قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يبقى النبيون يحكمون بايه؟ بالتوراه. يبقى النبي هو الذي يحكم بالشريعه من ايه؟ من سبق. دي ادق حاجه. طبعا في كلام في تفسير الرسول النبي، النبي انه امر بشيء اوحي اليه بشيء وامر بتبليغه، والرسول اوحي اليه بشيء وامر بتبليغه. نعم. نعم. ده ما بين تعريف وبين تعريف العلم يعني. احسن شيء تعريف النبي، لان هو عشان تقول ان في واحد يؤمر بشيء ولا يبلغ به شيء مستبعد. يعني يقولون هو قدوه فيه، النبي قدوه فيما ليس ملزما بالبلاغ. طيب، شرع لكم من الدين، يبقى كل واحد شريعه، صح؟ طب لما تيجي تقول انا احكم بالشريعه، قال الالف اللي هو المعرفه تجيب استغراق، ماشي؟ صح؟ طيب، يبقى هذا يشمل الاعتقاد والاحكام، ولا الاعتقاد دون الاحكام، ولا الاحكام دون الاعتقاد؟ انا احكم بالشريعه الاستغراق والشمول. يبقى الامر يلزم لنا ايه؟ اوضح في العقيده الاسلاميه واوضح للناس الاحكام الايه؟ طب انا اجي في العقيده اتصالح مع كل المخالفين ليا، يبقى انا هحكم بالشريعه؟ يعني راي الشيوعي والليبرالي العلماني والنصراني واتفق معاهم على شيء معين، ان احنا نساعد بعض في الانتخابات والبرلمان والكلام من ده، يبقى اللي بينه وبينه بالنسبه للامر والناس والخلاف في الاعتقاد بالدين، الا يصير محل خصومه ولا احنا اتفقنا وتصالحنا؟ تصالحنا. يبقى طيب القدر بقى والمرجئ والمعتزل والحاجات دي احنا كنا في حزب واحد وبيجمعنا شيء اخر ان احنا نوصل للحكم. يبقى الامر المتعلق بالاعتقاد ليس محل ايه؟ نزاع، وليس محل خلاف، ولذلك تسمع منهم يقول لك ما فيش فرق بين العقيده الاسلاميه والعقيده النصرانيه. وواحد تاني يقول لك احنا ما لناش خصوم مع اليهود. يبقى معنى ذلك ان امر الشريعه عنده متعلق بالاحكام. طب الاحكام دي الدرجه الثانيه بقى اللي هو يقدر يطبقها. طب في احكام يلزمه ان هو يفرضها على الناس. والناس دلوقتي بتقول بالديمقراطيه بتقول انا حر. يعني مثلا النقابة الزام الناس بالصلاه، اغلاق المحلات عشان الناس تصلي، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبه الامور. يقول لا ما فيش حاجه اسمها امر عرف ونهي عن المنكر. في بعض الناس عملوا جماعه اسمها امر عرف ونهي عن المنكر، اول ناس رفضتهم الجماعه بتوع ايه؟ الساحل الشمالي. طيب يا جماعه انتوا وقفتوا ضدهم ليه؟ خلي بالك. وقالوا اللي طلعوا مع العصايه بلغوا عنه وحطوه في قلب، بلغوا عنه هم قالوا كده، بلغوا عنه قالوا من الدوله ودوه حطوه في المعتقل. اللي طلعوا مع العصايه اليوم ربنا عنه منكر. ايه اللي حصل؟ ده انتوا يعني قلبتوا على المعتقل كله. يعني ازاي اتقلبوا؟ هم قالوا اذا شغل زمان يا ايمان، انا عاوز اعرفك بس ان الناس دي عايشه في تناقض. يجب على أهل كل قرية أو مدينة أو طائفة أن تختار من بينها رجل تثق عليه يقوم بمهام السلطان اللي هي الأمر والنهي والإصلاح والدعوة. يبقى هم أصلا في حيثيات العقد والبيعة والإقرار أنه ليس هناك إمام في الزمان الذي يعيشون فيه، يلزمون أنفسهم أن يكون في جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن إيه. فلما نشأت الجماعة دي من غيرهم أنكروا عليها. يبقى هم بيوافقوا على اللي يكون إيه؟ من عندهم بس. عاوز أعرفهم هم عايشين في تمام؟ خلي بالك حكم ربنا نزع منهم العقول، يعني هم عندهم مسألة بالنسبة لهم مش خلل شرعي. أنا عاوز بس أقنعك بالمسألة دي. الخلل اللي موجود عند كثير من الطوائف المنتحلة للفهم الإسلامي أو منتحلة منهج السلف، الخلل عندهم قبل ما يكون خلل شرعي خلل عقلي. لانه حصل عنده تراب، ذبذبه، اهتزاز. اصبح ما مش شايف، مش قادر يميز امور. بيشوف في العتمه يعني بين النور والظلام. الامر مش واضح، كل شبهات قدامه. خش مجلس الشعب، خش مجلس الشعب كفر واسلام. نختار الحكم ولا ما نختارش؟ ده الحاكم شرعي ولا حاكم سياسي؟ نقول بالديمقراطيه ولا ما نقولش الديمقراطيه الاسلاميه؟ ده كانت كفر الديمقراطيه كلها. طب اليه ولا منهج؟ اليه ومنهج كله كفر وضلال، مش دي الوسيله. احنا عندنا طرق الاصلاح والذي يتميز بها المنهج السلفي. حصل عنده نوع خلل في المساله. طب نأيد وائل بن غنيم ولا مش ما نأيدوش؟ تبعنا ولا مش تبعنا؟ طب على المنهج ولا مش على المنهج؟ طب نأيد اللي عنده تحرير؟ طب نعمله ده ودول من اتجاهاتهم مختلفه. وازاي اتهمنا؟ وافقوا ولا ما وافقش؟ يتهمونا بخيانه الثوره كده. فحصل عندهم ايه؟ زغلله في العين. وهم دلوقتي عينهم هتفضل تزغلل لغايه ما تاثر على المركز الرئيسي في المخ، وتيجي تدوس على المخ بعد كده ايه؟ طار. لان اصلا التاثير في العين ممكن يرجع الضرر في مركز المخ، والضرر في مركز المخ ممكن يخليك ما تشوفش. يعني ايه؟ لو واحد مثلا جاب ضوء قوي جدا جدا اللي هو الضوء بتاع اللحام وقعد يبص فيه، يضيع عينه ولا ما يضيعهاش؟ هيضيعها. كذلك لو انه عنده ورم في النص والعياذ بالله اللهم احفظنا، تجد ان الورم ده يخليه ويضيع له اي عضو، كل يوم يضيع له عضو كده. مره يضيع العين ومره يضيع الانف ومره يضيع العين ومره يضيع كل حاجه، لما مش حاسس بحاجه خالص. فالعمليه بالنسبه لهم ايه؟ ملخبط. في شيخ من المشايخ الكبار قال اكثر من المشايخ وحاجه احكم بيها. يعني العمليه مطلع مش لاقي مثال سابق احكم عليه. العمليه تهزك، انت خدت بالك معايا؟ بجلد والنفوس بدات. وبعدين الانتقام باللي موجود. واحد يقول لك إيه؟ انت اتقبض عليك من الدوله، يبقى انت راجل مجاهد مقاتل وانت ما تعرفش، انت كنت خائن عميل. يا سلام، ايه الجمال ده؟ وهو ايه لسه مولود اول امبارح، يعني لسه ثلاث اربع ايام اصلا لسه ملتزم، واللحيه بتاعته يعني السوداء ما شاء الله، والجم لسه شاب صغير. طيب يا حبيبي العمر او يا اخي العزيز، قلت يعني محسوب علينا. الإمام الشافعي اتسجن كم مرة؟ ها؟ الإمام الشافعي اتسجن كم مرة؟ ها؟ ولا مرة. يبقى الإمام الشافعي ده ما يتخذ منه علم. خد بالك معايا؟ الإمام الزهري والإمام مالك والناس اللي كانوا يخشوا على السلاطين دول ما تاخدش منهم علم. خد بالك معايا؟ كانوا ذكر الإمام مالك إن هو بيخش على الحكام والمرض. قال لهم إنما أدخل عليه لأخفف عنكم البلاء الذي يصيبه. ولازم كل واحد يخش على السلطان على نصاب حرامي. وبعدين إيه؟ كلمة حق عند السلطان جاري يا أخي. ده دخلت أنا عنده. الوقت إحنا عاوزين نقول كلمة حق عند شعب إيه؟ جاري. أنت خدت بالك معايا؟ طب الصحابة يا أخوي. الصحابة اللي كان بيتأذون في قلب مكة. كان عمار وكان وياسر والعيلة دي ومجموعة من الصحابة. طب في بقى مجموعة من الصحابة بقى ما كانش بيتأذى خالص. وكان كل واحد يدخل بجوار واحد. وكان لا يصيبه إذاء. اللي كان بيدخل في جوار دي كان عميل وخائن للنبي وكان مع المشركين. والباقيين فعلا هم بقى اللي كانوا ولا مصحف. طب بقى أشد من كده. اللي النبي أذن له ان هو يصب ويشتم ده بقى ايه؟ كان خائن وعميل. خد بالك معايا اسود العميل متبرجله. وبعدين تعالى انت بقى دخلت السجن كم مره؟ طب المشايخ بتوعك بقى دخلوا كم مره في التاريخ بتاعهم كله؟ احسبهم لك؟ احسب لك ان هم دخلوا بقى كم مره؟ معروف اللي دخل منهم ما دخلش مين ولا مش مقياس. ثم اللي كان بيدخل يا بقى كان بيتعذب عشان لا اله الا الله. كان بيقولوا له بقى يقول ايه؟ هبل هبل. انت خد بالك معايا؟ يعني هم كانوا ما ده انا عاوز اعرفك ان فيش ولا جنبكش انا قوم على الاقل ايه؟ تعديله وعديله هو اكرم التقوى. يعني مثلا انت راجل بتقول لا يجوز تكفير المجتمع ولا يجوز تكفير الحاكم الا بعد قمع الحجه السليمه. وانا بقول ذلك وانت ما تقولش خلاف ذلك. انت خد بالك معايا؟ الا يلزم من هذا الامر ان انت تجعل كل رجل صاحب معتقد خائف معتقده اذا كان في بعض المعتقدات اللي هو بيعتقدها بتوافق معتقد ولي الامر فيه. لان انت عاوز تسوي بالضبط بين ولي الامر ده وبين ابو جهل. انا بقول لك لا، الفرق الزمن غير الزمن مكان غير الزمن بدليل ان انت لما وصلت للحكم الوقتي بتقول احنا نعمل شواطئ للعراه مخصوصه للسياح. صح؟ ما فيش مانع ان السائح لما يجي. صح ولا لا؟ الشريعه الاسلاميه بتقول ان هو يلبس اللي عاوز يلبسه ويقلع اللي هو عاوز يقلعه. وليه مكان مخصوص هو قاعد بايه؟ بتعرفي؟ طب الجماعه الليبراليين ده هيقولوا في المقابل واحنا هنعمل اهاوي سياحيه للي عاوز يعمل فيها ايه؟ اللي عاوز يعمل عاوز يشرب خمر يشرب خمر اهاوي سياحيه. يبقى انت خصصت اماكن. طب انت خصصت اماكن دعاره للسياح على البحر. واحد تاني بقى هيقول لك احنا هنعمل مكان معين مخصص للدعاره لسياح الفنادق. واللي عاوز يعمل دعاره من اي حته يروح ولا مكان محدش يخشه. يعني اذا طب المواقع الاباحيه اللي موجوده ده دخل بالواقع الاباحي. فانا ليه جنب احنا بس نقول يا جماعه حرام ما يصحش كده. طب نقفل ايه؟ لا ما يقفلش. طب نعمل ايه؟ يعني نزود السرعات في الانترنت عشان برضه اللي عاوز يشوف يشوف كويس. طب جماعه العمال اللي شغالين والموظفين في الموضوع ده ان هم قاعدين بيعلوا السرعات وبياخدوا مكافئات على المساله دي. الرواتب بتاعتهم شكل ايه؟ يا اخي دي نكره ودي نكره بس في سبيل اقامه دوله مش اشكال. انت اصلا مش حطوا نفسهم في مصيبه مش هيقدروا يخلعوا منها. كان في واحد تقيل زمان بيقول لهم لو الحكم ده جالكم كده حط قدام كراهيه اللي جوا حكومه ما تحكموهمش. قالوا له ايه؟ قال لهم ده فخ منصب فخ منصب له. طب ايه الفخ ده بقى؟ قال لك كل ما يسالوا بن لادن انت يا عم بتفجر في امريكا ليه؟ بتفجر في اوروبا ليه؟ قال لهم هم دار اللي بيحكم الحكام بتوعنا. طيب ما خلصتك على الحكام وانت تحكم ونعمل مع بعض اتفاقية، ما عدتش افجر لنا حاجة بره فوق. فهم لما يوصلوا للحكم اول حاجة حماس، مش عاوزين صواريخ تطلع على اسرائيل، عاوزين نهدي الجو. عنا بالقعدة عايزين بس عشان الوقت على الاسلام كله متفرتك في بعضه، عاوزين نهدي الجو. فهم اصلا اللي هيهدوا سياسة من اجل ايه؟ انهم هم الذين يحكمون. دي مسألة. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. يبقى إذن النبي محمد له شريعة خاصة وله عقيدة تتفق مع عقائد الرسل والأنبياء، وكل الذين قاموا بالدين والدعوة إلى الله عز وجل يجب عليهم أن يلتزموا بالعقيدة والشريعة، صح ولا لا؟ قال: لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. لا يحل. يبقى محرم ولا مش محرم؟ أشوف كلام، شوف كلام أهل السنة. محرم لك ما يلزمنيش. اللي بيعه هو اللي ملتزم بيعه. طب وأنت إمامك مين؟ أنا ما فيش لي إمام. الزمان خلى من الإمام. طب هو هنا يقول لك يبيت، يبقى أخذ جزء من الإيه؟ من الليل. يعني الجزء ده بيسكن فيه وبينام فيه ومستريح فيه. فبقول له: لا، ما تنامش ولا تستريح حتى ينعقد لك ايه؟ عقد إمام. يبقى جاي ايه؟ جاي في وقت انت ممكن تسكن وتقول له: اصحى الصبح بسرعه. ايه؟ لا، انت ضامن ان انت تموت. ما تموتش على منهج الجاهليه، الحق نفسك. تمام؟ ايه يا المدثر؟ قم فانذر. يا ايها المزمل، قم الليل الا قليلا. المدثر نائم، خلاص بقى عاوز انام شويه عشان استريح من الصبح. طب المزمل نام شويه واستريح من الصبح، صح؟ لا، ما تنامش، لا تنام ولا تنام. قم الليل الا ايه؟ قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتب القران. يعني قم. طب هنا قم عشان ايه؟ هنا قم عشان ايه؟ لا يحل أحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. هكذا قال أحمد. فمين يقوم عشان يختار إيه؟ إمام. يبقى مسألة كبيرة ولا مش مسألة كبيرة؟ مسألة عظيمة ولا مش مسألة عظيمة؟ صح؟ لا مكان ولا مش مكانه؟ ما يجي واحد يقول لك: مش مهم، مش مهم الدولة، مش مهم المجتمع. لا، يبقى عاوز يعيش وسط إيه؟ عاوز يعيش لوحده، او يعيش وسط همه جماعه، او يعيش كل يوم بنته في السرق وابنه في السرق والسياره بتاعته في السرق، وده يقتل وده يذبح وده يفجر وده يفجر. صح؟ فهذه الفوضى التي نهى عنها الاسلام. ندعي بهذا القدر ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وصلى الله عليه وسلم.